ثبت في سجود الشكر حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. اي نعم ذكره الحافظ في البلوغ والحديث قد خرجه البيهقي في كتابه السنة الكبرى قال ابن حجر بإسناد البخاري. نعم أصله الإسناد في البخاري ولكن الزيادة عند البيهقي. نعم سجود الشكر من السنة النبوية عندما الإنسان تحصل له نعمة. نعم يسأل أن يسجد لله شكرا. نعم هل عن قبلة عبد الله ولا بدون قبلة؟ هو لم يثبت يعني في سجود الشكر أنه يكون للقبلة، لكن الأصل في السجود أنه يكون للقبلة. وعلى طهارة أو مطهارة ما يشترط الطهارة، ما تشترط مثل سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة. نعم.